السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحضرتكم أهلا وجزاكم سهلا، ونعتذر إليكم عن تقصيرنا في حق المجالس، لكن هو مجلس الشيخ ظهير حفظه الله تعالى، وأيضا مجلس الصباح عندنا لو العاشرة ما يعادل الخامسة عندكم، قصرنا فيه شوية، لكن لعل الله ييسر ونختم متن الغاية والتقريب اليوم إن شاء الرحمن، ونستأذنكم نستأذن فضيلة الشيخ فقراءة متن الزبد إن شاء الله تعالى على فضيلته قبل الانتقال إلى ما كنت قد أعلنت عنه من قبل. الآن نحاول الاتصال بفضيلة الشيخ محمد فؤاد دمشق حفظه الله تعالى. وسلمكم الله جميعا، جزاكم الله خيرا. بسم الله. المجلس على 20 فقرات كتاب الشمال والحديث 100 و177 أليس كذلك؟ 77 أليس كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟ أعزكم الله في الدارين ورفع الله قدركم شيخي، تلميذكم محمد فاروق شيخنا. الله يحفظكم. أتأذن لنا بالقراءة شيخنا يسيرا؟ نقلل إن شاء الله. حاضر شيخ، زاد الله فضلكم شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وجزه عنا وعن المسلمين خيرا، وبارك لنا في صحته وعمره يا رب العالمين، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين وجميع المسلمين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. وبي حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بل اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. وبه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه قال قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. آخر حديث في الباب. وبحدثنا العباس بن محمد الدوري قال لا نستفي حديث. طب نتوقف هنا علشان حتى لا نطيل على فضيلة الشيخ، نكتفي بهذا شيخي حتى لا نطيل على فضيلتكم، وأسأل الله أن يجزيك الجنة شيخي. الله يحفظكم شيخي وأستأذنكم شيخي وأستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله وقدركم وإياكم شيخي والسامعين، جزاكم الله خيرا شيخي وفي أمان الله شيخي. طيب يعني كما سمعت فضيلة الشيخ قال يعني أنه قال يعني بتطول علينا فقلنا نخفف، فالحمد لله هذه بركة إن شاء الله. الساعة الآن 21، تزودت علينا دقيقتين كده، تزودت علي دقيقة كده، نتوقفنا 20 واللي ساعتكم فيها بركة. لا يا شيخ أبو، يا شيخ أبا جعفر ارحمنا الله يرحم والديك، الآن أنت بتحسب علينا إلى الآن عمالين نقرأ، احنا خلصنا خلاص، احنا بنتكلم من ساعة ما خلصت وقلنا جزاك الله خير شيخنا ونكتب التوقيت، مش لحد ما تنتهي المكالمة تحسبوا علينا الوقت هذا كله. 120 والله أعلم. يلا زي بعض مش هنزعلكم، نخلي 21 علينا المرة دي. الله المستعان، خلوه عليه. لم يخالف من هو أوثق منه يا مولانا، طالما دخلتم في الأصول. مستعينين بالله تعالى أن نتصل بفضيلة الشيخ عدنان حفظه الله تعالى، هو هذا المجلس السادس أليس كذلك؟ خشية السبت.